الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بما أننا تكلمنا من يومين عن الشبه التي تتعلق بالنساء في الإسلام، لفت نظري أحد الإخوة البارحة لمسألة يطرحها بعض الناس، وللأسف يتأثر بها بعض المسلمين وخصوصا النساء. فيأتي البعض ليقول أن الإسلام والقرآن يأمر بضرب النساء، ويأتي ليستدل بآية في سورة النساء، وهي قوله تعالى واضربوهن، فيفرح عندما يستدل بالآية فيشعر أنه جاء بشيء جديد. ها هي آية في القرآن في كتابكم يقول ربكم فيها للرجال واضربوهن. أي دين وأي كتاب سماوي هذا يأمر الرجال بضرب النساء؟ وكما قلنا سابقا ونعيد ونكرر أن أغلب إن لم يكن جميع الشبه التي تطرح حول الإسلام وحول القرآن سببها الأساسي عند كثير من الناس الحقد، وهذا الحقد الأعمى هو الذي ولد عندهم الانتقائية. والسبب الثاني وهو عند بسطاء وعوام المسلمين، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، هو عدم العلم الكامل وعدم الإحاطة الكاملة في المسألة. فنقول مستعينين بالله جل جلاله أنه لا ينبغي أن تحكم على مسألة كما قلنا سابقا بأخذ دليل، وأصلا يعني ما يطرح مش دليل كامل، أقل القليل اللي بده يطرح الآية يطرحها من أولها ويشوف سياق الآية ويشوف السابق واللاحق فيها ويشوف سبب النزول. سبب النزول الذي ورد في هذه الآية كما ذكر بعض أهل التفسير أن طبع أهل مكة يختلف عن طبع أهل المدينة، فكان رجال أهل مكة عندهم شدة لا يسمعون لنسائهم، على عكس أهل المدينة كان نساء أهل المدينة عندهم شدة، كانوا يتحاورون مع رجالهم، يردون على أزواجهم، أصواتهم مرتفعة. فعندما صارت الهجرة وانتقل المهاجرون من مكة إلى المدينة عاشر نساء المهاجرين نساء الأنصار، فأخذوا شيئا من صفاتهم، فصار الرجل يتكلم مع زوجته من أهل مكة المهاجر فصارت ترد عليه وتجيبه كما تفعل نساء المدينة نساء الأنصار. فقام الرجال يضربن نساءهن، يضربون نساءهن. فذهب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نساء أهل مكة، وقالوا يا رسول الله إن الرجال يضربوننا. لما؟ ليش يا رجال عم تضربوا النساء؟ يعني هول كانوا نحكيهم ما يسمعوا الكلام، اجوا على المدينة تغيروا، صارت بدها ترد وبدها تجاوب وبدها ترفع صوتها وبدها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن. فعندما نهي الرجال عن ضرب النساء شعرت النساء بقوة خاصة، فازدادت قوتهن على الرجال، فنزل قوله جل جلاله حكما وسطا. الأمور التي تتعلق في هذا الأمر من الأدلة متعددة، لابد أن تجمع توضع أمام الإنسان الذي يريد أن يحكم فيستطيع عندها أن يخرج الحكم. لا يمكنك أن تتجاهل وتتغافل أبلغ صفحتين قوله جل جلاله وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا الأصل في معاملة الزوجة أمر الله تعالى للرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف. وطبعا الأحاديث عشان بصديق الوقت ما نطول، الأحاديث في ذلك كثيرة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحسن معاشرة الزوجة كثيرة لا تعد. عندما يعاشر الرجل زوجته بالمعروف وهي ناشز، شو ناشز يعني؟ الناشز هي الذي تقول له عفوا بس عشان نبين مثلا يا حيوان يا حمار يا كلب يا أعزكم الله، كلمات بذيئة فاحشة تتطاول بذلك الكلام وتعصيه وتصر على المعصية وتصر على الرد وعلى رفع الصوت والسباب والشتام وغير ذلك. فعندها جاء الإسلام طبعا أول شيء قال له عاشرها بالمعروف، فإن كرهتموهن، إذا كرهت منا خلق فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. ولكن هنالك أحيانا أمور فيها تطاول وفيها تجاوز، فأشقى ربنا جل جلاله قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هيك الأصل. واللاتي تخافون نشوزهن، هذا النشوز أول شيء الفضربهن، لا قال فعظوهن. تعي مرة ليش عم تعمل هيك؟ الله جل جلاله قال كذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، هذا لا يليق، هذا لا ينبغي، هذا لا يصح. أمر الله أولا عظة، قال فعظوهن إذا أصرت على النشوز، إذا أصرت على الشتيمة، إذا أصرت على المعصية ولم ترتدع بعد الوعظ. رقم اثنين ممنوع قبل الضرب، وهلا بنشوف شو الضرب أصلا يعني رح نوصله. رقم اثنين قال جل جلاله واهجروهن، وقال صلى الله عليه وسلم لا تهجر إلا في البيت، لا يصح أن تهجر خارج البيت، والهجرة تكون بهجرة النوم في السرير، يعني تعطيها ظهرك حتى تشعر بشيء من الجفاء، فإن لم ترتدع بذلك فتهجر الغرفة التي تنام فيها، ولا تهجر إلا في البيت حتى تشعر أنها وحدها وأن زوجها جفاها، وحتى لا يكون بينك وبينها جدال فتكبر المشكلة، فأمرك أن تهجرها. إن لم ترتدع بذلك حتى، وهنا مسألة مهمة، حتى لا تصل إلى الطلاق. وانتبه قبل ما أقول لك الطلاق، الرجل له حق الطلاق والامرأة لها حق اسمه حق شو؟ الخلع. شو الخلع؟ الخلع هي أن تطلب المرأة الفراق بأن تتنازل عن المهر. بيجي بتقول يا عمي أنا ما عندي استعداد أن أبقى مع هذا الزوج، فأنا عندي طلب أن أخلعه، أي أن أتنازل عن حقي في المهر على أن يخلي بيني وبينه. والرجل له الحق في الطلاق بعد الوعظ وبعد الهجر بنوصل للطلاق. فعشان هيك بيطلع الجمعيات النسائية بعضها بيقول لك يا أخي طلقها، ما يقرب عليها ما يضربها. هذا الكلام يا إخواني في الله للذي لا يعرف قدر الأسرة والذي لا يعرف قدر الحفاظة على الأسرة. فمننتقل للمسألة الثالثة ونشوف شو هي. قال جل جلاله واضربوهن. أوه واضربوهن، كيف يعني واضربوهن؟ معقول؟ السنة مبينة للقرآن، وهذا تكلمنا فيه بالحلقات الأولى. السنة هي المبينة، هي المفصلة للمجمل. جاءت كلمة واضربوهن عامة بدأ تخصيص، جاءت مجملة بدأ تفصيل. قال أولا رقم واحد احفظ هذا، لن تجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا عمليا منه لذلك، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما ولا عبدا بيده أبدا، وقال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، قال صلى الله عليه وسلم. طيب، ولكن علم الأمة كيف التطبيق العملي لهذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم أول شيء لا تضرب الوجه، لأن الوجه هو مكان إكرام، وليس المقصود من الضرب الإهانة، إنما المقصود من الضرب الزجر والردع. أي واحد، لا تضرب الوجه. اثنين، قال صلى الله عليه وسلم لا تقبح، يعني لا تهين، ممنوع السب والشتيمة. رقم ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم واضربوهن ضربا غير مبرح. وهي بتوضح المسألة. جينا عند الفقهاء للأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم، قال ضرب غير المبرح هو الضرب الذي لا يؤلم. شو هالضرب ده كان؟ ضرب لا يؤلم؟ شو هالضرب لكان؟ قال ألا يضربها بعصا ولا بخشبة ولا بيده ضربا يكسر عظما أو يبتو عضوا أو يؤلم بدنا. كيف ضرب الولد الصغير؟ قال ومثل لذلك بالسواك. هاي السواك بتطلع السواك، هالعود الصغير اللي بتسوك فيها أسنانك. قال ويضربها بذلك، يعني كيف تضربها الولد الصغير على إيده؟ شو هالضرب اللي عاملين منه مصيبة؟ الإسلام ظلم المرأة. إذا كان الإسلام يحاول قدر المستطاع أن يحفظ هذه الأسرة وأن يحمي هذه العائلة من الدمار ومن الخراب بالوعظ والهجر، وأن يمد يده على جسدها مش على وجهها ضربا بسيطا لترتدع، وأن ينبهها. وأصلا يا أخواني في الله، بدنا نحن نرجع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر موجود، ضرب أمر موجود في الجاهلية، فجاء الإسلام ليضبطه وليحدده وليقننه وليجعله في مسار ضيق جدا، ولينزله من مكان الضرب المبرح الذي يوصل إلى القتل إلى ضرب بسيط. وجعل الفقه حق للمرأة بأن ترفع للقاضي قضية على زوجها فيقع عليه القصاص. القصاص إذا ضربها فألمها، إذا ضربها فجرحها، بيجي القاضي وبيعمل عليه قصاص. الجرح بنفس الجرح، العضو بنفس العضو، السن بالسن، اليد باليد، العين بالعين، الأذن بالأذن، قصاص على الرجل. هذا نعم في ظل الخلافة الإسلامية، في ظل الحكم الإسلامي، في ظل العدل الإسلامي. إذا قام رجل ليضرب زوجته فضربها فآلمها فرفعت عليه شكوى للقاضي، فيأتي به القاضي ليقتص لها منه. والدراسات يا إخواني في الله الحديثة تقول أربع نساء من أصل خمسة أو واحدة من أصل أربعة، نسيت تفصيل الرقم الإحصائي، من النساء اللواتي عندهن علاقة بالحرام، قال يكون نسبة الأذى تصل إلى مستويات لابد فيها من الأخذ للمستشفيات. أربع نساء من أصل خمسة تضرب ضربا مبرحا من الشريك الحميم الذي يكون في الحرام. لذلك يا إخواني في الله، الذي يعرف تفاصيل الحكم الإسلامي وتفصيل الشريعة وتفصيل قول الله جل جلاله واضربوهن، يعلم أن الإسلام يريد أن يحفظ هذه الأسرة. عشان نقبل الآية اللي بعدها، قال جل جلاله وابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. من الوسائل قبل ما توصل للطلاق بتشوف واحد عاقل عنده بالعيلة وواحد عاقل عندك بالعيلة، وبيجتمعوا حتى يحلوا هالمشكلة. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. نسأل الله تعالى أن يحفظ الأسر وأن يحفظ البيوت، وأن يبعد عنها ما يفرق ويهدم ويهدم ويدمر هذه الأسر. ونسأل الله جل جلاله أن يحفظنا جميعا. وما هذا يا إخواني إلا من هالأفلام والمسلسلات والرسائل التي تبث عبر وسائل الإعلام التي يريد الباطل فيها أن يهدم هذه الأسر. وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.